画でも分かるよ。 لاحظنا انه في اليابان ما في احد تخين في الشوارع، كل الناس كده نحار ان شاء الله، فقررنا ان نبني حلقه على الموضوع وندرس هم ليه كده. طبعا نسبه السمنه في اليابان واطيه جدا، 3% فقط من الشعب هم اللي يعتبروا سمينين، تجدهم دول السومو ريسلينجز اللي هم بيسووا المصارعه اليابانيه تلاقيهم تخان. غير كده امشوا في الشوارع في طوكيو في اليابان تجد كل الناس نحاس، مقارنه بنسبه السمنه في بعض البلاد العربيه تصل الى 50%، 50% من الشعب العربي في بعض البلاد ما شاء الله. الصحون عندهم كلها صغيرة كده، بياكل رز على قده وبياكل السمك، أكلهم صحي ما بياكلوا مقلي كثير، أكلهم عبارة عن رز مسلوق فما في زيت وأسماك وخضار والشوربة حقتهم، فبالتالي الأكل صحي، الكميات صحية لدرجة أنه أنا في الأوتيل كان يعني عادة في الأوتيلات خارج اليابان تطلب مثلا بيض، صحن بيض يجيك، صحن البيض ويجيك معاه سلة بأنواع العيش، كواسون وعيش طويل في اليابان ما في، لو ما طلبت عيش، لو يعني اول مره طلب بيض جاني البيض لوحده، قلت له فين العيش؟ قال لي ما طلبت لانه كله محسوب. فتاني يوم اتصل طلبت عيش، قلت له لو سمحت وايت توست، قال لي هاو ماني سير، كم توست تبغى؟ بيسالني، تخيل ليه؟ لانه ما عندهم ثقافه الفجعه، انا معلش يعني اللي هو شغله يلا all you can eat، الثقافه الامريكيه حقت all you can eat هذه، تروح محل يفضل يعبي لك البيبسي ويفضل يعبي لك. سبحان الله الفرق كبير جدا في الاكل، في العادات، الاكل هي السبب الاساسي او واحده من الاسباب الاساسيه لموضوع السمنه عندنا. معلش احنا الكبسه واللحمه والخيرات لما تطلع وكميه الاكل اللي بناكله، من أطول متوسطات أعمار الشعوب اليابان، متوسط عمره 82 سنة، تخيلوا. العالم العربي متوسط عمره 69-68، ففي 13-14 سنة فرق بيننا وبينهم، واحدة من الأسباب هو موضوع الأكل. لذلك الياباني لما يصير عمره 60 سنة يعني ما يعتبر شيء، يعني هذا يعتبر ذو دخل دنيا، يبدأ يخطط لحياته إيش حيسوي في 20-22 سنة الجاية، وبيسوي تلاقي رياضة. فتابعت أنا مع واحد عمره 65 سنة في اليابان، اوكي يلا اوكي سو وير دوينج 3 لابس اند وي ويل ستارت فروم ذا ساين. سبقنا قالوا لي كيلو ولا 3 كيلو، انا طبعا بسوي رياضه انا المفروض يعني، فقلت له ما في مشكله 3 كيلو، فرحنا على الحديقه 3 كيلو. فطبعا اتس نوت سبرنت، يعني لو كانت 100 متر يمكن كنت انطلقت، بس لانها 3 كيلو تمشي على مهلك المفروض في البدايه عشان توفر طاقتك. ما صرت شايفه اصلا في الموضوع. انا طبعا على كيلو ونص يعني اضطريت اني اوقف شوية ارتاح، كيلو ربع هذا حجي خلاص. الراجل ما وصل خلص. ايا كان الفرق انه المهم انه بهدلني صراحة، برستيج اتبعتر خالص. ما عندي مشكلة انه اتبعتر امام المشاهدين علشان نستفيد فائدة مهمة جدا، انه الصحة ليست بالعمر. 65 سنة ولكنه رياضي وبيسوي رياضة بشكل يومي، تغلب على واحد كان يعتقد نفسه شباب. استفدت فائدتين من التجربة. اولا انه اكلي ما هو صحي، فبالتالي يؤثر على نبضات القلب. انا من المحبين للانواع الكثيرة من الاكل غير صحي. ثانيا انه الرياضة حقتي ليست بالضرورة صحية، يعني بسوي 5 ايام رياضة الحمد لله، ولكن هي رياضة ويت ليفتنج، ولكنها ليست للصحة. اكتشفت انه رياضة العضلات غير رياضة الصحة. صحة لازم تسوي ما يسمى بالمتابوليزم، لازم تحرك قلبك، يعني تجري على التريدميل او تركب بسكليت او تطلع الستير ماستر، الرياضات اللي تخلي قلبك يتحرك، هذه تحافظ على الصحة. اما رياضة الاوزان اللي انا بسويها، وكثير من الشباب الحقيقة مهتمين انه يسووها على حساب صحتهم، هي رياضة تحافظ على شكلك العام. فما في فائدة من انه شكلك يكون رياضي ولكن عند المحك زي ما صار لبعض الناس في فنسع خالص، يعني زي ما صار. This is not 1 kilo. لو تعبت خلاص. لف عليه، لف علي 1 كيلو، لف علي 10 كيلو. لو تعبت رأيي. ثاني هو. هو خلاص أنا يعني دمه 2:05. هو عداني من 3 دقايق. الله خلصت 3 كيلو وجلس مستنيني. كم جلس؟ ربع ساعة. لا حرام عليك، مو ربع ساعة، اتق الله. لا ولا 9 دقائق. When did he come? Like 5 minutes ago? Yeah, 2 minutes. Yeah. 5 minutes. الصحة طلعت أي كلام ترى. سيبك شباب فل. ها ساعات تنزل. So when I have when I'm 65. And adjust my food. Tell him our food is filled with fat and with oils. Yeah, you thought I was going to beat you. Yeah. Right now, nothing in my body is hurting, but here. I feel my heart burning, really burning. I feel like there's fire inside, even though I don't smoke. Thank you for giving me this lesson. Thank you. I wish you the best. مشكلة أخرى عندنا الحقيقة بمناسبة هذا الكبير في السن، مسألة الكبار في السن في العالم العربي مع الأسف تجد الواحد لما يصير 60 خلاص كأنه الحياة انتهت، يجلس على الريموت كنترول والتلفزيون أو على القهاوي والشيشة. أنت إذا عمرك 60 وإذا إن شاء الله سبحانه وتعالى عمر في أجلك إلى 90 مثلا، تخيل من 60 إلى 90 هذه 30 سنة، 30 سنة هذا عمر بحاله سوي شيء مفيد للمجتمع. بالعكس انت واحد عمره 60 عنده من الخبرات ما ينبغي الاستفادة منها لمجتمعك، والمفروض من المجتمع ومن المسؤولين والحكومات ان يستفيدوا ايضا من الكبار في السن ومن خبراتهم، وهذه موجودة في اليابان يستفيدوا كثيرا، حتى الشركات تستفيد من الناس الكبار في السن ومن تجاربهم. ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها سيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل في حضارة عن أرض وبها نتحلى، هي من أوصل المختار بها ولنا في المنزل.